بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 93 دال على 71 و900 وألف، وهو الشريط 19 من شرح العقيدة الواسطية. لو كان موسى يعلم بأن رؤية الله المستحيلة لا تليق به إلا ما قلب، لأنه رسول من أولي العزم معصوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على تكرار الجبل، إن استقر جبل فاستقر مكانه فسوف تران، إن استقر الجبل مكانه بعد التجلي فسوف تران، علق الرؤية على تكرار الجبل هذا التجلي. وهو ممكن، الاستقرار ممكن عقلا وليس بمستحيل، والمعلق على الممكن ممكن. إذن الرؤيا ممكنة، الرؤيا ليست مستحيلة، ممكنة، لأن الله علق الرؤية على شيء ممكن وهو استقرار الجبل أمام التجلي لو أراد الله ذلك، ولكن الله لم يرد ذلك. الأمر الثاني أو الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل، والجبل جمال، فلا يمتنع إذن أن يتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل محبته وأصفيائه وأوليائه في دار الكرام. وهذا ممكن عقلا وواقع فعلا، لأنه ثابت بالكتاب والسنة. ما ثبت بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أمر واقع لا محالة. سوف يقع، سوف تقع التجلي من الرب سبحانه وتعالى والرؤية من العباد من غير محال. هكذا تدل الآية في سياقها الكامل من أولها إلى آخرها على أن الرؤية، على أن الرؤية ممكنة، ولكن من غير هذه الدار. أما في هذه الدار لا تقع، أي ممكنة غير واقعة في الدنيا وواقعة في الآخرة. والسنة تفسر القرآن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال: فاعلموا أو اعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. الرؤية لا تقع في هذه الدنيا، بل لم تقع حتى بخليله الثاني وكريمه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. على أصح القولين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة، لأنه فور حضوره في مكة سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. إجابه وما نقل من بعد الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة فسر بالرؤية القلبية، ليست رؤية بصرية. الرؤية البصرية لا تقع في هذه الدار، لأن العبادة لا تتحمل قواهم البشرية في هذه الدنيا للثبوت أمام التجلي، ولكن الله وفيمنع عباده المؤمنين دار الآخرة قوة حتى يثبت أمام التجلي فتقع الرؤيا. هذا هو التحقيق في هذه الدنيا. وأما قوله، قول المعتزلة: إن لن، لقوله تعالى لن تراني، لتأبيد النفي بعد المتأيد سهل، لتأبيد النفي، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، أي في أصل اللغة، أصلا أي في أصل اللغة، وهو كذب على اللغة، كذب متعمد. وإنما قلنا متعمد لأن القوم الذين ادعوا هذه الدعوة ليسوا بجاهلين في اللغة، بل هم متمكنون في اللغة العربية، ولكنهم تعمدوا الكذب على اللغة تأييدا للعقيدة. هكذا أصحاب الباطل قد يرون النصوص تدل على أحكام وعلى عقيدة ثابتة، ولكنهم يتعمدون الكذب في تحريف النصوص تأييدا لباطلهم للمبدأ الذي هم عليه وللعقيدة التي يدعون إليها وللتعصب لآراء شيوخهم وآراء أحزابهم. هذه سنة لأهل الباطل قديم وحد. وإلا علماء المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري متمكنون في اللغة ويعلمون بأن لن ليست للتأديب ولكنها لنفي المستقبل، ما صرح ذلك ابن هشام عن الناس في وقته في كتاب أوضح المسالك ألفية ابن مالك، قال إن لن لنفي المستقبل وليست للتأديب. وذكرت لكم في الدرس السابق ما قاله ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي إلى مؤبدا وقوله الدد وسواه فعظنا. على هذا اتفق أهل اللغة على أن لن ليست للتأبيد، لا تفيد التأبيد بوضعها، إفادتها للتأبيد يأتي من أمر خارج قرينة تدل على التأبيد لا من ذاتها. فقد قال الله تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا. جمع هنا بين لن وبين التأبيد، مع ذلك لم تكن إلا في وقت معين ومكان معين وزمان معين، أما التأبيد المطلق لا. إذا كانت لن لم تفد هنا التأبيد المطلق موجود أبدا، فما بالك إذا لم تكن هناك لفظة أبدا؟ لا. ما الدليل على أن الآية لم تفد التأبيد أو لن لم تفد التأبيد؟ في هذه الآية قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أمنا. فأخبر عن عدم تمنيهم للموت في مكان معين والزمان المعين وفي حالة معينة، فلن إلى على عدم تمني الموت للموت على عدم تمنيهم للموت لن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار في مكان آخر في حالة أخرى وفي ظرف آخر. هكذا تدل الآيات القرآنية على أن لن ليس للتأبيد، والتأبيد يفهم من القرينة والسياق. وإذا ماذا يكون معنى الآية لن تراني؟ ما معنى الآية المعنى الصحيح؟ فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها الرؤية سبحانه وتعالى. إذن الرؤية المنفية في هذه الدنيا. هكذا يتفق الكتاب كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على نفي الرؤية في الدنيا وإثبات ذلك في الآخرة. لا تناقض، كلام الله لا يتناقض وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، ومن يتمسك بالكتاب والسنة لا يتناقض، وإنما يقع الناس في التناقض دائما إذا تركوا المنهج، منهج الأنبياء الصحيح لا منهج الأنبياء المدعى، لا منهج الأنبياء الصحيح العمل. من تمسك بمنهج الأنبياء الصحيح والتزم بنفس الكتاب والسنة ورأى في الكتاب والسنة الخير والبركة والشفاء والرحمة لن يتناقض. ولذلك لو تتبعتم كلام سلف هذه الأمة على اختلاف أزمنته تجدهم كأنهم ينقلون من أستاذ واحد. السبب لأن مصدر الكلام واحد. مصدر الكلام عند سلام هذه الأمة واحد الوحيد. إذا كان مصدر الكلام واردا وهو الوحيد لا يحسب التناغم أبدا. اقرأ لمن يعيشون في القرن الثاني والثالث ثم اقرأ لمن عادوا في القرن الثاني والثالث ثم اقرأ لمن عادوا وجددوا في القرن الثاني عشر واحد. بعد الأزمنة واختلاف الأزمنة لأن المصدر واحد لا يتناقضون أبدا. لكن تعال لغير فكرة شخص واحد ينقض آخر كلامه أول كلامه. ولقد تجد في مجلس واحد شخص يتحدث وغير ملتزم لمنهج الأنبياء الصحيح ينقض آخر كلامه أول كلامه. وما قاله في أول المجلس ينقض بما قاله في آخر المجلس في جلسة واحدة. جرب ثم رد الإمام. هذا هو الواقع. ثبت في الكتاب والسنة هكذا أن رؤية الله لا تدع في هذه الدنيا لأحد. وما دعا وينسب إلى الإمام أحمد وغيره بأن فلان رأى ربه في المنام وبأن فلان رأى ربه في اليقظة شايف الصوفية حديثا ليس بصحيح. فنسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد لا يثبت أبدا. مجرد نسبة عارية عن الصحة لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لن هنا تفيد التأبيد في الدنيا. من أين نأخذ التأبيد؟ وقبل قليل قلنا إن لن لا تفيد التأبيد. من أين نأخذ من القرينة؟ ما هي القرينة والسياق حتى تموت؟ لن هنا أفادت التأبيد في الدنيا بالقرينة حتى تموت. إلى الموت لا بد. حقق هذه المسألة هكذا لا تعتبر. ثم قال الشاعر إذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى. هذا الأسلوب لمن يفهم اللغة العربية إذا قال إني لا أرى مستحيل. لا يعني رؤيتي غير ممكن أو لا يجوز رؤيتي. لا تجوز رؤيتي لا يجوز رؤيتي جاهز. التذكير والتأنيث هنا في الفعل جاهز. قولته بمرئه لو عبر بهذا دل على أن الرؤية مستحيلة ولكنه لم يعبر بهذا. ونحن ذلك الله أعلم إلى هنا ينتهي البحث فيما بحث الرؤية. وقد أحثكم في الليلة الماضية على مصدر لا أعلم أحسن منه في هذا المبحث وهو كتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح من علامة ابن القيم. جمع الأحاديث كلها أثبت أنها متواترة وساقها بأسانيدها ثم أتى بأبيات دقيقة جدا لإثبات هذه الرؤية. قال الشارح رحمه الله تعالى مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. قال الشارح رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات. أراد الشارح أن يعلق تعليقا يؤخذ منه ضوابط وقواعد من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي ساقها، ولا الأصح من الآيات من آيات الصفات الكثيرة التي ساقها المؤلف. وهذه الآيات تدل على قواعد وأصول، وأراد الشارع أن ينبه على ذلك فقال: إن الناظر في آيات الصفات لأن أحاديث الصفات ستأتي، إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله الذي هو الإمام ابن تيمية يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. هكذا عقيدتنا بحمد الله تعالى آيات وأحاديث يستنبط منها طالب العلم قواعد وأصولا، لأنها كلها متلقات من رب العالمين بلغ عنه رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فهي نصوص مفيدة شافية كافية رحمة وشفاء. يجب أن يعتقد في نصوص الكتاب والسنة هكذا، ولا يجوز اتهامها بأن فيها الجفاف كما سمعتم لبعض الكلام السابق، وكما ستقرؤون لبعض الناس المتطرفين في هذا الوقت الذين يتهمون النصوص بالجفاء وعدم الفائدة. هذا الكلام قد يؤدي إلى الإلحاد، لأن الطعن في آيات الله وفي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة يؤدي إلى الطعن الذي أنزل الكتاب وأوحى رسوله، وذلك يؤدي إلى الكفر والإلحاد. قد يتكلم المرء ويكتب كتابا لا يلقي له بال، يتكلم بكلمه تؤدي الى الكفر والإلحاد، وهو يحسب انه يكتب صنعا فلينتبه. الاصل الاول، اتفق السلف على انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى. لو عبر الشارع بقوله اجمع السلف لكان اولى، لأن الإجماع أقوى من الاتفاق، الاتفاق لا يلزم منه الإجماع، والمسألة بالنسبة للسلف محل الإجماع. لذلك لو قال شيخنا أجمع السلف بدل اتفق السلف لكان أولى. أجمع السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. هنا نقطة مهمة يشير إليها الشاهد، أن الأسماء الحسنى ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني، بل أسماء الله تعالى من حيث دلالتها على الذات فهي أعلام، ومن حيث دلالتها على الصفات هي أوصاف. أسماء الله تعالى تدل دلالتين، دلالة على الذات، اسم الله العليم مثلا يدل على الذات الموصوفة بالعلم، بهذا الاعتبار هو علم ويدل على العلم، بهذا الاعتبار فهو وصف. هكذا أسماء الله كلها، اسم الله السميع البصير الذي هو الذي أخطا فيه المعتزلة فيهما وفي غيرهما، اسم الله السميع يدل دلالته، دلالة الأولى دلالة على الذات الموصوفة بالسمع السميع، الدلالة الثانية دلالة على السمع نفسه على الصفة، الصفات معاني الأسماء، صفات الله تعالى معاني الأسماء. اسم الله البصير يدل دلالته، يدل على الذات ويدل على الصفة. هذا معنى قوله اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. الأسماء تدل على الصفات، الذي يحاول الفرق بين الاسم والصفة فيدعو أنه يؤمن بالاسم دون الصفة، يؤمن أن الله عليم ولكن لا يؤمن بالعلم، يؤمن بأن الله سميع لكن لا يؤمن بالسمع، يؤمن بأن الله بصير لكن لا يؤمن بالبصر. هذا تناقض وعدم فقه في العقيدة وهي عقيدة مبتذلة، وقد يقع فيها من يأخذون علومهم من قطون الكتب معرضين عن أهل العلم، عن العلماء، عن علم بالتعلم، التعلم على أيدي العلماء لا من القطون من قطون الكتب. لا، الطالب الصغير ليس مؤهلا لأن يأخذ العلم من قطون الكتب، بل يجب أن يترقى على أيدي المشايخ والعلماء الذين يفسرون فيبينون، لأن العلماء يمثلون يصح هذا التعبير دور الأنبياء، يقومون بوظيفة الأنبياء في البيان. فقوم فتترك العلماء وتذهب فيه وتحاول أن تأخذ العلم من بطون الكتب، ما اتصل علمك وضعف بصيرك، وربما لا تجيد فرعا من فروع اللغة العربية والعجيب، ما لا يفرق بين الفعل والمفعول وبين الحال والتمييز، يدعي الاجتهاد فيأخذ العلم من بطون الكتب فيجد في العلم. هذه خيبة، أنت لم تتمكن من اللغة التي ألفت بها الكتب، هذه كيف تأخذ علما من بطون الكتب؟ أنت لست بلغوي تجيد اللغة، تعلم فروع اللغة العربية وتعلم الشريعة والعقيدة على أيدي العلماء. فيما مضى يرحل طالب العلم بطلب حديث واحد ومسألة واحدة من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام وإلى العراق، كسب العلماء في كل مدينة في كل مكان. لا تكلف نفسك لو أردت أن تتعلم مسألة فقهية أو في التفسير أو في الحديث، لا تكلف أكثر من أن تركب سيارة الأجرة إلى مكة وتتصل بالشيخ ابن باز الموجود بمكة وتتعلم في نصف ساعة، بينما الأولون يرحلون رحلة طويلة وينفقون أموالا وأزمنة حتى يتعلموا مسألة واحدة. تسبقون العلماء في بلد العلماء عن العلم والفقه وتزهدون فيه، وتجلسون إلى الأنصات، الأنصات الذين أخذوا العلم من بطون الكتب فترثونهم في هذه التركة السيئة. لا، اطلبوا العلم على أيدي العلماء، والعلماء موجودون والكتب مؤلفة وميسرة، أتقرأوا الكتاب على مؤلفه، الكتب التي بأيديكم الآن مؤلفوها موجودون وعلماء يعتبرون، لكن للأسف دلت الشباب اليوم على طلب العلم على أيدي العلماء، بل ربما تصدى بعض الشباب للفتوى من عند أنفسهم. نصيحتي للشباب أن لا يضيعوا هذا الضياع، هكذا يضيع العلم. إذا فقد هؤلاء العلماء الموجودون الآن وهم عدد معين فقد العلم، رجع العلم إنما هو يرفع بموت العلماء وبقبض العلماء، والعلماء اليوم موجودون. احرصوا على طلب العلم على أيدي العلماء. هكذا أسماء الله تعالى يجب الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال معا كما تأتي. جميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة مثلا. يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته وأن قدرة الله تعالى صفة ذاتية أزلية، وأنه على كل شيء قدير لا يخرج شيء من قدرته سبحانه وتعالى، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، أي بأن الله وحده هو الخالق، لا يوجد خالق آخر شارك. هذه العقيدة التي نسميها عقيدة أو توحيد الربوبية، الإيمان بقدرة الله تعالى وشمولها وأنه وحده هو الخالق وحده. هذه عقيدة فيما مضى لا نزاع فيها بين المسلمين والكفار، وأبو جهل يؤمن بهذه العقيدة قدرة الله تعالى، ولكن في الآونة الأخيرة حصل من بعض المتطرفين الشرقيين إنكار وجود الله تعالى فضلا بإثبات للقدرة. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، على هذه الطريقة. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، لأننا كما قلنا أسماء الله تعالى أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني وهي الصفات. وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، لأن الإيمان بالصفات يجب أن يكون إيمانا عاما، لا يجوز أن يختار المرء من عند نفسه أو طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب صفات معينة كما فعلت الأشاعرة. اختيار صفات المعاني السبع وصفات السلبية الخمس وصفة النفسية وعدم الإيمان ببقية الصفات تفريق بين ما جمع الله، يجب الإيمان بجميع صفات الرب سبحانه وتعالى وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم فعل مطلق، وإذا قلت يعلم كذا مقيد، ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم، إنها داخلة في الإيمان بالأفعال. التفريق بين أفعال الله تعالى الإيمان بالأفعال المتعدية الخلق والرزق، وعدم الإيمان بالأفعال اللازمة الاستواء والنزول طريقة سيئة من طرق الأشاعرة. أفعال الرب سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها، الله كما أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو الذي ينزل كما يليق به داخل كل شيء، وهو الذي استوى على عرشه كما يليق به، وهو الذي يأتي لفضله القضاء كما يليق به. إذا التفريق بين هذه الأفعال الإيمان بالأفعال المتعدية التي تسبب المفعول مثلا وعدم الإيمان بالأفعال اللازمة خطأ وقول على الله بغير علم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: أولا صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. ثانيا صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية، والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثاني وإفادة من الفائدة الثانية صفات الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية التي ذكرها المصنف على أن صفات الباري كتمان، هذا يسمى استقراء. إذا استقرأنا تلك الآيات نجد من حيث الدلالة منها ما يدل على الصفات الذاتية الملازمة للذات التي لا تنفك عن الذات، ومنها ما يدل على صفات فعلية تتجدد. القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات ملازمة للذات، لك أن تقول لا تنفك عن الذات ولك أن تقول لا تنفك عنها الذات، المعنى واحد، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة. لا يقال الله حي إذا شاء، لا، حي حياة أبدية أزلية، كذلك العلم، كذلك القدرة، القوة والعزة والملك والعظم والكبرياء والمجد والجلال، هذه صفات ذاتية ملازمة للذات لا تتعلق بالمشيئة، لا تقيد بالمشيئة، وهي باعتبار غير الذات، بمعنى لا تفهم، وباعتبار غير الذات، إن لها مفهوما غير مفهوم الذات. أشير لكم هذه الإشارة إلى هذه النقطة قد تمر عليكم في بعض المطولات، هل الصفات غير الذات أو غير الذات؟ بحثه أهل اللغة أهل الكلام، وقد بحث فيها السلف الذين أدركوا زمن الأهواء لتكونوا على بصيرة. إذا قيل هل الصفات غير الذات أو غير الذات، لا يكون الجواب نعم أو لا، فلا بد من التفصيل. باعتبار دلالة الصفات تدل على غير ما تدل عليه الذات، يعني من حيث الدلالة بينهما فرق، للذات معنى ودلالة وللصفات معنى ودلالة، هذا الاعتبار الصفات غير الذات. وباعتبار ملازمة الصفات للذات وعدم انفكاكها يعني الذات. القسم الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وقت وآن بمعنى واحد، وتحدث هذه الصفات الفعلية بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال يحدث بمشيئته وقدرته آحاد وأفراد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو سبحانه لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة. هو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، فعال كثير الأفعال، تتكرر أفعاله، تحدث في وقت دون وقت، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، الأرزاق تتجدد، والإحياء والإماتة، الأفعال كما نرى متجددة، أفعال الله فعال بما يريد، هذه الأفعال تدعو في وقت دون وقت، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء. وهكذا هذه الأفعال هي التي أشكلت على كثير من الناس بصفة خاصة في صفة الكلام. صفة الكلام كما تقدم تشترك في النوعين، باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لم يزل الله موصوفا بصفة الكلام. الكلام صفة فعلية، لأن الله تكلم في أزمنة مختلفة وخاطب أشخاصا مختلفين يعيشون في أزمنة مختلفة، وسيتكلم يوم القيامة، ويتكلم في آخر كل ليلة. هذا الكلام آحاد هذا الكلام صفات فعلية تتجدد، وهذا التجدد هو الذي يسمى بالحدوث، أي تحدث في وقت دون وقت. وهذا الحدوث ليس معناه الخلق، إيه؟ لا يلزم من هذا القول بأن كلام الله مخلوق، كلام الله صفة الله وليس خلقا من خلقه. هو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، هذا شيء ملموس. من يعيش في هذه الدنيا يرى في كل لحظة موتا وحياة وإيجادا وإماتة ورزق وأرزاقا تتجدد، أمور واضحة، وأفعاله تدعو شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، لأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة. هو سبحانه وتعالى عليم حكيم، لا تكن أفعال الرب وتشريعاته وأخباره صدفا هكذا وعبثا بغير حكمة له، لذلك تدعو الأفعال شيئا فشيئا حسب حكمته وقدرته سبحانه. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الرب سبحانه وتعالى لنفسه من الأفعال المتعلقة بذلك، فالاستواء على العرش والمجيء والإتيان يوم القيامة لفصل القضاء، والنزول المجيء والإتيان بمعنى واحد، والنزول إلى السماء الدنيا في كل ليلة، والضحك الرب سبحانه وتعالى يضحك كما يليق، وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، والرضا ويغضب، يرضى ويغضب ويكره ويحب، ليس لأحد أن يقول كيف محبتك؟ كيف ضحكت؟ كيف فرحت؟ إذا قلت هذا أنا أقول لك كيف سمعه وبصره أنت تؤمن بالسمع والبصر، قل كما يليق، كما قلت في السمع والبصر والقدرة والعلم كما يليق به، قل في جميع الصفات. المهم أن تثبت عندك الصفة، إما بالكتاب والسنة معا أو بالسنة أحيانا، لأن بعض الصفات ثابتة في السنة الصحيحة غير موجودة في الكتاب. لا فرق من حيث الإيمان بين الصفات التي اتفق عليها الكتاب والسنة، وبين الصفات التي انفردت بها السنة الصحيحة الكتاب. هذا ما أجمع عليه السلف غالبا، والتفريق بين ما ثبت في الكتاب وبين ما ثبت في السنة، بل التفريق بين ما ثبت في الأحاديث المتواترة وبين ما ثبت في الآحاد طريقة جهلية عصرية لا أصل لها عند سلف هذه. السلف ما كانوا يبحثون أبداً ربنا. هل ثبت؟ لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن. ماذا يبهث المؤمن؟ يبهث أن هذا صح؟ يجب الإيمان ويجب الاعتقاد. أما يجب الإيمان بالصفات الثابتة للإنسان؟ لأن هذا الكلام الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله من عند المعنى. إذا آمنت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولكن ينطق بالوحي بإيحاء من الله، فاعلم بأن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا يشمل الكتاب، يدخل دخولا أولية ودخولا ثانوية. لماذا؟ لأن السنة تفسير يلزم من حفظ المفسر حفظ التفسير. إن الله حفظ الكتاب وحفظ السنة، والسنة محفوظة كما ترون، لأن الله أيض في كل وقت رجالا تخصصوا في علوم الحديث وخدموا ودافعوا عن السنة. في هذا حفظ الله السنة، حفظ الله للكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. من أسباب حفظ الكتاب حفظه في الصدور وحفظه في المظاهر، وتكريم من شاء قبل هذه المصالح والمحافظة عليها ونشرها بين العباد، وإنشاء مدارس تحفيظ القرآن وكليات القرآن من أسباب حفظ القرآن، وإيجاد مدارس الحديث وكليات الحديث ورجالا يكتبون بالحديث من أسباب حفظ الحديث. هكذا يجعل الله لكل شيء سببا. كل من الكتاب والسنة محفوظة، يجب الإيمان بها والعمل بهما على حد سواء. أوتيت القرآن ومثله معه. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الثالث من الأصول التي تستنبط من الآيات التي ذكرها المؤلف إثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى بكل صفة كمال. لا أحد يشارك الله تعالى في صفات الكمال. تقدم البحث بالمشاركة اللفظية، المشاركة بالمعنى العام، المشاركة في المطلق الكلي. المطلق الكلي هو المعنى العام. هذه المشاركة إنما تقع قبل أن تخصص صفات الله تعالى بالله. فإذا خصصت صفات الله بالله بما التخصيص بالإضافة؟ انفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات كماله. لا أحد يشارك الله تعالى في كماله أبدا. وأما المشاركة التي تقع في المعنى العام، العلم العام، السمع العام، والبصر العام، أي قبل أن يضاف سمع الله إلى الله، وبصر الله إلى الله، وعلم الله إلى الله، لا يضر ولا يؤثر في تفرد الرب سبحانه وتعالى في كماله المطلق، لأن الصفة لا تخصص به بعد ولم تخصص بالعباده. العلم العام لا وجود له الا في الدين. هل يوجد علم قائم هكذا وحده، سمع قائم وحده، وبصر قائم وحده؟ ليس سمع الله ولا سمع مخلوق، لا يوجد. ما يتصور به تصورا، لأن الذهن حر يتصور حتى المستحيل، يتصور الشريك، يتصور الذهن، يتصور الصائم. إنما الشأن كل الشأن إنما يتصور الذهن تصورا، لأن الذهن حر يتصور حتى المستحيل، يتصور الشريك، يتصور الذهن، يتصور الصائم. إنما الشأن كل الشأن بالوجود الخارجي، هذا العلم العام لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود في الخارج خاص، علم الله أمر الله، نور الله الله، لا أحد يشارك الله في صفات الله المضافة إليه بعد الله، كما أمرك سبحانه نزه من أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق. علم زيد، الله نزه أن يشارك زيدا في خصائص علم زيد، انتبه، لا تقول في علم زيد، قل في خصائص علم زيد. ما هي خصائص علم زيد؟ علم زيد حادث متدين غير محيط جميع المعلومات، ناقص يقطع عليه النسيان والقبل الفاتحه، واخيرا انتهى. هل الرب سبحانه وتعالى يشارك علم الليل بهذه الخصائص؟ هذا معنى يجب ان نفهم معنى التخصيص، والتخصيص ليس شيئا مستحيلا ولا عمرا صعبا في النظام. كل انسان، كل عرب يفهم معنى علم الله. إذا قلت علم الله، سمع الله، بصر الله، استحال أن يشارك أحد في هذا العلم الخاص، وفي هذا السمع الخاص، وفي هذا البصر الخاص. من أين جاءت الخصوصية في الإضافة؟ وما قبل الإضافة ليس لأحد، لا للناس ولا لغيره، لأنه لا وجود له إلا به. إذا بعد الإضافة حصل وهذا هو الكمال الذي لا يشارك الله فيه احد من خلقه. لكم جيدا اعيد هذا الكلام، فيقول اثبات تفرد الرب جل شانه بكل صفه كمال. كل صفه الله تعالى صفات الكمال، ليس صفه من صفات الله تعالى الا هي صفات الكمال. اذا لا احد يشارك الله في صفاته كلها، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منه، لا أحد يشارك الله لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في استوائه ولا في مجيئه، ذاتية تؤمن. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى، المثل الأعلى هو الكمال المطلق له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، يدل على ذلك كما يدل على انه منزه عن كل نقص وعيب وآخر. هكذا يتم الايمان بصفات الله تعالى بهذا العموم والشمول، وباثبات هذا الكمال المطلق حتى لا يتفرق اليه اي نقص او اي عيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير، عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الرابع من الأصول التي يجب اتباعها في باب مباحث الصفات إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، وبين الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة إلى آخره. يشير الشارع إلى أن صفات الله تعالى تنقسم بالاستقراء إلى قسمين: الاستقراء معناه تتبع النصوص واستنتاج الأحكام منها. إذا قيل هذا الشيء ثبت بالاستقراء، الاستقراء معناه قرأنا وتتبعنا نصوص الكتاب والسنة واستنتجنا منها ما يلي. إذا تتبعنا النصوص التي وصف الله بها نفسه صفات، نجد صفات ذاتية قديمة قدم الذات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، لذلك يقال لها الصفات الذاتية، لا تتعلق بالمشيئة كالعلم، لا يقال عليم إذا شاء، والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك. هذه الصفات تسمى الصفات الذاتية، وعند الأشاعرة تسمى صفات المعاني. الأشاعرة يثبتون هذه الصفات بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون جميع الصفات بالأدلة النقلية، وتشترك الأدلة العقلية في بعضها، أي العقل يدرك حتى لو لم يرد النص بأن الله قادر وأنه عليم وأنه مريد، لأن من نظر في هذا الكون وجود هذا الكون يدل على وجود الله تعالى أولا ثم على قدرته، وهذا الإبداع على غير مثال سابق دليل على القدرة. إذا بالدليل العقلي تستطيع أن تدرك بأن الله على كل شيء قدير. والتخصيص، تخصيص هذا العالم جعل هذا العالم السفلي والعالم العلوي، وجعل هذا عالما وذاك جاهلا وهذا غنيا والآخر فقيرا، هذا يسمى تخصيص، يدل على الإرادة والعلم والحكمة وهكذا. هذه الصفات صفات عقلية وسمعية معا، هناك صفات سمعية معا، بمعنى لا مجال للعقل في إدراكها لولا السمع، السمع والنقل والخبر بمعنى واحد، يقال لها صفات سمعية وصفات خبرية وصفات نقلية. إثبات الوجه لله وإثبات اليدين وإثبات النزول وإثبات الاستواء، هذه صفات سمعية، لولا ورود السمع لا يجرؤ أحد بأن يقول أنا لله وجه، وله يدان وأنه ينزل وأنه مستوي على عرش لا مجال للعدل لا يجبه أحد لولا ورود النصر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام ثم الصفات السمعية. هذا تكتب آخر يعني الصفات تكتب عدة مرات، المرة الأولى هذا التكتب الذاتية والفعلية، وسيأتي بعض الصفات السمعية والعقلية. هذه الصفات تسمى الصفات الذاتية لما تقدم، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى، الرضا والمحبة والغضب والكراهة، هذه تسمى صفات فعلية، وهي تتجدد يعني النية التي تعرفون بها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية ليست قديمة، تتجدد على حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى وقدرته. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وهذه صفات ذاتية خبرية التي أشرنا إليها ذلك. إثبات الوجه لله وإثبات اليدين وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات الساق صفات ذاتية سمعية محضة. وبين الاستواء على العرش والنزول هذه صفات فعلية خبرية أيضا، خبرية محضة، إن شئت تكون خبرية محضة وإن شئت تكون سمعية محضة وإن شئت تكون نفسية محضة، المعنى واحد. وكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل، لأنها كلها واردة في الكتاب والسنة. هذه الجملة لا بد من إثباتها يعتبر كتعليل في الهامش بعد قوله، لأن العلة ليس كون السلف السبب، لا، العلة ورودها. فكلها كان المفروض هكذا، وكلها واردة في الكتاب والسنة، ومما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الأصل في الإثبات ليس اتفاق السلف، الأصل في الإثبات ورودها في الكتاب والسنة ثم اتفاق السلف. صورنا فهمنا يعني الأصل في إثبات الاتفاق ما هو؟ ورودها كلها في الكتاب والسنة، وكلها بعد ذلك مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا منهج السلف. منهج السلف في هذا الباب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون تأويل ولا تعطيل ودون تشبيه ولا تمثيل. هذا هو المنهج الذي يتحدث عنه بعض الناس، يقولون فلان منهجي السلف ليس منهجي العقيدة. هذا خطأ، التفريق بين المنهج وبين العقيدة خطأ. المنهج طريق إلى العقيدة، من سلك منهج السلف وصل إلى عقيدة السلف، إلى العقيدة السليمة. وكونه يقول منهجية السلف وخلفية العقيدة ليس معنى أبدا، هما أمران متلازمان. فليس ماذا جيدا. ثم قال الشيخ رحمه الله الشارح: والمخالف في هذا الأصل فريقان. ما هو الأصل؟ إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة. انتبه للفظة الجميع، إثبات ما ورد، إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة. هذه القاعدة، من الذين خالفوا هذه القاعدة وتصرفوا؟ هم الجهمية والمعتزلة والأشعرية داخلون، ولكن الشارحة تلطف معهم كثيرا كما سيأتي. الجهمية كيف خالفوا هذه القاعدة؟ لأنهم يكون الأسماء صفات جميعا لا يثبتون شيئا، لا يثبتون لله شيئا، بل إثبات لله تعالى إثبات ذهني ليس إثبات خارجي، لأن الذي لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم وجوده وجود ذهني ليس وجودا خارجيا. لذلك الجهمية الأصلية لا تعد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون من الإسلام. الجهمية أتباع جهم بن صفوان ليسوا من الفرق الإسلامية المعروفة، بل خارجون، لأنهم لم يثبتوا لله تعالى الوجود الحكيم. والمعتزلة خالفوا القاعدة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. لعل الشيخ يعني بالأحكام الأسماء نفسها، وإلا ليس هناك شيء آخر ثم أحكام. ينفون جميع الصفات ذاتية فعلية خبرية عقلية كما تقدم، لا يثبتون شيئا من الصفات، ويدعون إثبات الأسماء. هذه دعوة إثبات أسماء مجردة لا تدل على المعاني، إثبات فلا إثبات. من يقول هو عليم لكن لا علم له، هو سميع لكن لا سمع له، كلامه غير معقول. إذا إثبات من أسماء إثبات شكلي، ولكنه أحسن حالا من الذين قبله، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياء إلى آخره. ننبه هنا، وهل هذه الجهمية التي نصفها هذه الصفة والمعتزلة موجودون؟ لكم خصوم يقولون أنتم تنبشون القبور، قبور بالغة من زمان، تراب العظام غير موجود. الجواب: الجهمية في الأصل، الجهمية الأصلية غير موجودة، بمعنى لا توجد جماعة قائمة يقال لها الجهمية الآن، لكن عقيدتهم موجودة، دخلت على المعتزلة وعلى الأشاعرة من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون بالنسبة للبعض. إذن الحديث عنهم لوجود عقيدتهم وإن لم يكونوا موجودين بالفعل، هذه الجهمية. أما المعتزلة فموجودة، جميع الشيعة، جميع فرق الشيعة بما فيهم أقربهم إلى أهل السنة والجماعة الزيدية وأبعدهم الروافض، كلهم على طريقة المعتزلة، جميع طوائف الشيعة على طريقة المعتزلة بالعقيدة. إذن إنما نتحدث عن قوم لهم وجود بيننا خصوصا بالنسبة للمعتزلة، ونتحدث عن قوم لعقيدة وجود في الكتب التي بأيدينا أي في بعضها. قال الشارح رحمه الله: وهذا القول في غاية الفساد، قول المعتزلة. إذا كان قول المعتزلة في غاية الفساد فما بالك بالقول الجهمية فساد ليس بعده. فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات هذا جميع النسخ عندكم بها هكذا، وإثبات ما للصفة مجاز كلها عبارة ركيزة ما هي ذلك. فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات الصفة، وقال وإثبات الأسماء المجردة التي لا تدل على الصفة محال في العقل، فما هو باطل في الشرع هذا هو الصحيح. تطج فهم تراجع هذه العبارة للخليل. عندكم نسخة شفع القبضان؟ أحد عنده لعله صحة راجع هذا كلام وبعد أما الأشعري لا العبارة لا تعدلوها خلوها كما تقول الاستفهام خلوها سوف أعدل لكم إن شاء الله بعد المراجعة. وأما الأشعرية ومن تبعهم فالماتريدية الماتريدية يوافقون الأشعرية في كل شيء إلا في صفات معدودة لا تدين على أصابع اليدين ليس هذا محل بياننا. وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني يوافقون في الجملة في إثبات هذه الصفات لكن طريقة الإثبات عندهم غير طريقة الإثبات عند أهل السنة والجماعة. أما تقدم أهل السنة والجماعة يثبتون بالأدلة أي بالنصوص من الكتاب والسنة أي بالوحي. والأشاعرة يثبتون هذه الصفات بالأدلة العقلية ولا يلتفتون إلى الأدلة النقلية فإن ذكروها يقولون من باب الاعتقاد بها لا من باب الاعتماد عليها أي الأدلة النقلية لا يعتمد عليها ولكن يستأنس بها طالما ثبتت الصفات بالأدلة العقلية هي العمدة يستأنس بذكر النصوص من الكتاب والسنة. ما أشبه الليلة بالبارحة هذا الكلام يشبه كلام الذي يقولون إن النصوص فيها الجفاف فأنه يستمد من هذا لأن الأشاعرة يستخفون بالنصوص بمعنى لا يعتمدون عليها في إثبات الصفات ولكن يذكرون من باب الاستئناس بها قال ما وافقت الأدلة العقلية العمدة الدليل العقلي. لذلك قول شيخنا رحمه الله وعفى عنه يوافقون على سنة في إثبات سبع صفات فيه نوع من التسامح كان المفروض يبين بما أثبت هل أثبتوا كما أثبت أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية أم لا ويدعون يسمونها صفات المعاني وهي من الصفات العقلية أي من الصفات التي يشترك العقل في إثباتها يشترك العقل النقل في إثباتها لذلك تسمى الصفات العقلية. وليس المراد عندما يقال الصفات العقلية أن هناك صفات ثبتت بالعقل فقط لا وجود لها إلا عند أهل الكلام الذين لا يؤمنون بالنصوص وإلا الصفات كلها ثابتة بالنقل منها ما يوافق العقل النقل في الإثبات ومنها ما لا يدرك العقل ذلك هي الصفات السمعية التي أشرنا إليها سابقا دون ثبوتها بالعقل وهذه من المخالفة لأن كلام الشيخ فيما تقدم والمخالف في هذا فالأب قد يشعر بأن الأشاعرة لم يخالفوا الأشاعرة خالفوا القاعدة ما هي القاعدة؟ الأصل الرابع ما هو؟ إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات. وهل الأشاعرة أثبتوا جميع ما ورد به الكتاب والسنة؟ لا أثبتوا بعض ما ورد به الكتاب والسنة إذن هم مخالفون القاعدة الرابعة المخالفون للقاعدة الرابعة ليس فريقان بل هم ثلاثة الأشاعرة معهم وإن كان نوع المخالفة يختلف وهم أقرب من غيره إلى منهج أهل السنة والجماعة لكنهم مخالفون. إذا كانوا ينفون الصفات العظيمة التي اختبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف إيمانه اختبر الجارية بأي صفة؟ بصفة العلو. والأشاعرة ينفون وينفون النزول ومجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، ينفون ذلك باسم التأويل، التأويل الذي يؤدي إلى نفي جميع الصفات الخبرية والصفات الفعلية، يؤولونها تأويلا يؤدي إلى النفي. إذن هم مخالفون وليسوا بموافقين، ولا ينفعهم أبدا وافقتهم أهل السنة بإثبات الصفات السبع بالأدلة العقلية، لا ينفعهم طالما نفوا علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه، ونفوا كون القرآن كلام الله، ونفوا صفة الكلام، وقالوا في القرآن بأنه مخلوق كما قالت المعتزلة، لا ينفعهم إثبات هذه الصفات السبع، ولكن يثبت لهم القرب النسبي أنهم نسبيا أقرب من غيرهم إلى منهج السنة والجماعة. والشارع ذكر سبع صفات فقط، ولكن المطلع على كتبهم والشيخ من المطلعين الدارسين لست أدري لماذا ترك، يثبتون خمس صفات أخرى يسمون صفات سلبية: الوحدانية ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه، البقاء والقدم، هذه يسمون الصفات السلبية، وهي من حيث المعنى صحيح. ويثبتون وجود الله تعالى يسمون صفة نفسية، وبأبطالها العقيدة عندهم خمسون عقيدة. راجعوا طالما جاءتكم الكتب كنا نتحدث عنها غيابيا، الآن موجود عندكم في المكاتب، التنوسية وحاشية البيجوبي على التنوسية لغة التوحيد، وحاشية البيجوبي على لغة التوحيد موجودة في المكاتب. جاءت راجعوا تروا عقيدتهم بالتفصيل، والشيخ اختصر جدا فيما يتعلم بالأشعرية، وكونه لم يدخلهم في المخالفين، نعم، الصفات السلبية، الوحدانية، ومخالفته للحوادث، وقيامه بنفسه، والبقاء والقدم، وصفات المعاني يأخذون منها سبع صفات أخرى يسمون الصفات المعنوية. الصفات المعنوية سبعة، وصفات المعاني سبعة كم؟ ها؟ وأضدادها، والصفات السلبية خمسة وأضدادها، والجاد في حق الله تعالى واحد، وزيد على ذلك صفات الأنبياء الأربعة وأضدادها، والجاد في عدد واحد خمسين عقيدة. هذه خمسون عقيدة عند الأشاعرة. من لم يعرف خمسين عقيدة بأدلتها ليس بمؤمن عنده، من عرفها ولم يعرف أدلتها فهو فاسق. الغريب يتهمون السلف بأنهم يكفرون الناس، والسلف لا يكفرون إلا من كفر بالله، وهؤلاء يكفرون الناس بكل سهولة. عوام المسلمين عند الأشاعرة ليسوا بمسلمين، أنهم لا يعرفون شيئا من الخمسين عقيدة التي يجب معرفتها على كل مسلم. والكتب موجودة بحمد الله تعالى، عليكم أن ترجعوا من باب الاستبانة، ينبغي في هذا الوقت أن يستبين الإنسان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على نفس سواء، ضروري هذا الوقت. قال الشارع رحمه الله تعالى وعفى عنه: والكل محجوجون بالكتاب والسنة، يجب أن يدخل في عموم كل الأشاعرة. الكل، كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. القرون المفضلة كلهم مجمعون على الإثبات العام دون تفريق

نفس هذا التنفيذ ألا يقول قائل كيف يقال إن القرآن لن يبين ولن يفصل بعض الأحكام وتأتي السنة تبين وتفصل وتفسر؟ الجواب القرآن والسنة كلاهما من عند الله. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يقال له لماذا لم تفصل هذه الأحكام في القرآن بدلا من أن يأتي التفصيل والتفصيل والبيان في السنة. هل يسأل هذا السؤال؟ لا. المؤمنون يؤمنون لأن السنة تفتحها من عند الله من حيث المعنى، إنما الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأحاديث النبوية، أما القدسية فالقرآن من عند الله لفظا ومعنى. إذا أجملت بعض الأحكام في القرآن وفصلت في السنة، المجمل والمفصل في الحقيقة هو الله لا أراد في ذلك. وتأتي السنة كما قلنا أحيانا مفصلة بأحكام لم يرد ذكرها في الكتاب. الله حرم علينا الجمع بين الأختين، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هل لهذا ذكر في القرآن؟ لا، هذا تأصيل. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر، تحريم لا وجود له في القرآن. وإذا رجعنا إلى الصفات نجد صفات كثيرة وردت في السنة ولم يرد ذكرها في القرآن. والله أشد فرحا بتوبة عبده، الفرح والضحك وإثبات نزول الرب سبحانه وتعالى. صفات كثيرة وردت في السنة الصحيحة وتلقت الأمة، الأمة السليمة، الأمة المعتبرة، تلقوا هذه الأمة، تلقت تلك السنن بالقبول والعمل بها، منها ما هو متوافر منها ما هو آحاد لكنه صحيح معمول به من ذلك الوقت إلى يوم الناس. هذه السنة تسمى سنة مفصلة وليست مبينة. عند أهل السنة والجماعة لا فرق بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالسنة الصحيحة، ولا يشترطون التواتر، يشترطون الثبوت فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ثم في السنة، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد على قول بما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت فيه السنة الصحيحة. فالسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، بل مع كتاب الله ليس بعد كتاب الله، كما بينا إذ قترت آيات، قترت سنة بالأحكام وبالصفات ولم يرد ذلك في الكتاب، لا يقال بعد الكتاب بل مع الكتاب. السنة سنه القرآن من حيث العمل بها والإيمان بها وتطبيقها، وإن كانت دون القرآن لأنها ليست من عند الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ، ولكن من عند الله من حيث المعنى. السنة التي نتحدث عنها الأحاديث النبوية، الأحاديث القدسية الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، قلنا بل مع كتاب الله عز وجل. وأنزل الله هكذا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يريد أن يقول الشارع إن الحكمة إذا جاء ذكرها مع الكتاب تفسر بالسنة، وبين هذا المعنى الإمام الشافعي في رسالته في الأصول أن السنة المذكورة في القرآن كلها بمعنى، بمعنى أن الحكمة المذكورة في القرآن كلها بمعنى السنة. والمراد بالحكمة السنة. وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم اكتب كلمة صلى الله عليه وسلم. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتى به الرسول يشمل السنة المبينة والمبتلة والسنة المؤصلة، بل هذا هو الأصل، الأصل في هذا السنة المؤصلة. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أنزل عليه القرآن، وأوتي مثل القرآن مع القرآن، مع القرآن بمعنى أن السنة الصحيحة تلو القرآن، وهي مثل القرآن في وجوب العمل بها. هذا الحديث يدل على السنة المؤصلة التي أشرنا إليها في الليلة الماضية، إن السنة تكون أصلا أحيانا وحدها بإثبات الأحكام وبإثبات الصفات، وتقدمت الأمثلة على ذلك. من يذكر مثال من الأمثلة بالسنة المؤصلة والمؤسسة؟ نعم أي ما جمع بين الأختين بالسنة؟ الجمع بين الأختين بالسنة أو بالقرآن، وأن تجمعوا بين السنة المؤصلة في أي شيء، بالجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وفي تحريم الكمر الأهلية. هذه كنا سنة مؤصلة لأحكام خاصة. مثال سنة المؤصلة في الصفات وغير الفرق. السنة المفسرة وإن شئت المبينة والموضحة كثيرة جدا. أكثر الأحكام أحكام الصلاة مثلا، هذا التفصيل، تفصيل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة. الله أمر بإقام الصلاة، إقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا التفصيل من أين؟ لذلك فشلت جماعة سمت نفسها القرآنيين. وجدت هذه الجماعة أول ما وجدت في باكستان، وانتشرت في القارة الهندية، ثم انتقلت إلى بعض الدول العربية بدعوى أنها لا تعمل إلا بالقرآن. ولكن عمليا ما استطاعوا، بما يصلون وبما يحجون. الأعمال التفصيلية كلها في السنة، القرآن أجمل. لذلك السنة المفسرة والموضحة والمبينة كثيرة جدا. أكثر الأحكام بينت بالسنة وأجملت في القرآن، وكما بينا في الليلة الماضية هذا الإجمال ثم التفصيل كل ذلك من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من عند نفسه، وإنما يبين مراد الله. وهناك سنة موافقة، السنة الموافقة، السنة التي تأتي بصفات واردة في الكتاب والسنة، أو بأحكام واردة في الكتاب والسنة، ليس فيها زيادة بيان، فمثلا صفة الاستواء وصفة العلو جاءت هذه مثل وجاءت إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وعنده فوق العرش إن رحمة سبقت غضب إثبات صفة العلو بالسنة كما جاء ذلك في القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارته في حجة الوداع عندما سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم اشهد